وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا حرمات أن الشيخ محمود لسه في كتير لسه في كتير قوي يعني عايزين نسمع مولانا والنبي مولانا كمان يا مولانا لا اله الا الله كم مره يا معلم وحدوه يا عم الله يفتح عليك يا مولانا سبحانك يا رب سبحانك يا رب. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا الشيخ محمود. بس يا ابني بتاع الاطفال انت

الله يكرمك يا مولانا. لا يسمعون حسيسنا وهم فيما اشتهت يا سلام يا سيدي. سلام على الفن. الله يا مولانا. لا يقتلهم الفزع يكرمك يا مولان. الله يا ابو انور الله. الذين سبقت لهم منا الحسنى عليك يا مولان. الله يا كبير. لا يسمعون حسيسنا. لا يسمعون حسيسنا. الشيخ محمود كمان. وتتلقى الملائكة هذا يوم. الله الله الله الله الله عليك. هذا الله الله الله. والسلام. نعم يوم نقضي من الثانية والله. مدرسة والله. قارئ وعالم. وعدنا علينا ربنا آمنا بما نزلت واتبعنا الرسول فاتبعنا مع الشاهدين. هكذا أخوة الإيمان الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشيخ محمد منور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. ونقلناها لأسماح حضراتكم من داخل مخازن الفراش الكبرى إدارة أولاد الحاج محمد عبد العزيز أبو رزق مدريد تليفون 24-60-666. نقلت هذا لأسماح حضراتكم إحدى وحدات الإذاعات المحلية على الهندسة الكهربائية الكبرى إدارة أحمد وأسامة أبو رزق المقيمين مدريد. I'm going to go to the hospital.